النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. هلني كبري واشمخي فالجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأحد السابع من جماد الأولى لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك مسؤول أمن الحواجز لدى البكك المرتدين بعبوة ناسفة في منبج، عمليات لجند الخلافة توقع هلك ومصابين من المرتدين في كركوك وديالا، إصابة ضابط من الشرطة الصومالية المرتدة ومقتل مرافقه في مقديشو. البداية من ولاية الشام. هلاك مسؤول أمن الحواجز لدى البكك المرتدين بعبوة ناسفة في منبج. من حلب: بمعية الله وفضله، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين على الطريق الرابط بين منبج والباب، ما أدى لهلاك مسؤول أمن الحواجز في المنطقة مع اثنين من مرافقيه وإصابة اثنين آخرين، ولله الحمد والمنة على توفيقه. وفي الخير: بفضل الله ومنه، تم أول أمس استهداف آلية للبكك المرتدين بتفجير عبوة ناسفة في قرية حوايج بمصعة بمنطقة الكسرة، ما أدى لإعطابها. واستهدفت مفرزة أمنية من جنود الخلافة آلية للبكك المرتدين في قرية الإحصان، ما أسفر عن إصابة اثنين من المرتدين الذين كانوا على متنها، ولله الحمد على توفيقه. على صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لتصفية أحد عناصر البكك المرتدين في قرية الصبحة بمنطقة البصيرة، وتقريرا آخر لأسر وتصفية أحد عناصر البكك المرتدين في قرية درنج بمنطقة ذيبان، ولله الحمد. أما في البركة، فأصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من مساندة طيران التحالف الصليبي للبكك المرتدين وتصدي مفارز الدفاع الجوي له في قرية البوبدران، نسأل الله أن يسدد رمي المجاهدين. ننتقل إلى ولاية العراق. عمليات لجند الخلافة توقع هلك ومصابين من المرتدين في كركوك وديالا. من كركوك: بتأييد من الله وحده، تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد قرب قرية طابزاوة جنوب داقوق، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها. وتم أمس أيضا بتأييد منه سبحانه استهداف عنصرين من الرافضة المشركين بمسدس في منطقة تول فروش وسط خانقين، ما أدى لإصابتهما بجروح خطرة، نسأل الله أن يعجل بهلاكهما. وفجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة الاتحادية المرتدة قرب قرية السلماني غرب منطقة الرياض، ما أدى لمقتل عنصر، ولله الحمد والمنة. وعلى صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لاستهداف ثكنة للشرطة الاتحادية المرتدة بقذائف الهاون قرب قرية السوس، نسأل الله النكاية والتسديد. وفي ديالى، بتوفيق من الله تعالى، تم أمس استهداف قرية سريح الرافضية بمنطقة المقدادية بثلاث قذائف هاون، وكانت الإصابات محققة. كما أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لاستهداف قرية المعدان الرافضية بمنطقة السعدية بقذائف هاون عيار 82 ملم، اللهم سدد رمي المجاهدين. وأخيرا إلى ولاية الصومال، إصابة ضابط من الشرطة الصومالية المرتدة ومقتل مرافقه في مقديشو. بفضل ومنة من الله تعالى، تم أمس إصابة ضابط من الشرطة الصومالية المرتدة بجروح ومقتل مرافق له بنيران جنود الخلافة في سوق بوكارة بمدينة مقديشو، ولله الحمد والمنة. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك مسؤول أمن الحواجز لدى البكك المرتدين بعبوة ناسفة في منبج، عمليات لجند الخلافة توقع هلك ومصابين من المرتدين في كركوك وديالا، إصابة ضابط من الشرطة الصومالية المرتدة ومقتل مرافقه في مقديشو. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.